بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومدارسة كتاب العلامة أبي الحسن السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، فتح الوسيط في شرح القصيد، ومع المجلس الثاني من هذا الكتاب الطيب المبارك. وقلنا قد تناولنا في المجلس الأول مقدمة الكتاب وبعض التعريف، تعريف بسيط بالإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، وتناولنا إجازته من شيوخه بالقرآن والقراءات والكتب السنة والكتب وغيرها. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ من أول الكتاب، ونبدأ قبل البدء بأسانيدنا لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه قال الراحمون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. وبالأسانيد لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا كذلك أقول لكم إني أحبكم، فقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، نفتح الكتاب لحظة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم امين واياكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم. اسال الله عز وجل ان يلهمنا التوفيق والسداد، وان يقوم حجتنا وسدد السنتنا، وان يتقبل جميع اعمالنا وافعالنا واقوالنا خالصه لوجهه الكريم. اللهم امين. طيب، تابعوا من النسخة اللي معكم أحسن احتمال، أقرأ من نسخة أخرى احتمال، ولو في فروق عرفونا بها يعني. طب مش عاوز يفتح ليه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، الكتاب موجود على مدرسة الإقراء، وهتلاقيه رابط بتاعه في الإعلان المجالس، الرابط رابط أرشيف ورابط المدرسة، ورابط موجود على المدرسة، موجود في الإعلان الأصلي للكتاب، إعلان المجالس يعني، موجود الرابط في الإعلان الموجود على مدرسة الإقراء، إعلان المجالس الأصلي اللي عليه صورة الكتاب، موجود الروابط، أنواع مختلفة من الروابط يعني موجودة. طيب، قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله في النظم أولا: تبارك الرحمن الرحيم وموئلا. قال هذا البيت طبعا للإمام الشاطبي، بداية الشاطبية. قال يا شيخ السخاوي رحمه الله عز وجل: كل مفتتح أمرا قائلا بسم الله مضمرا بدأت. يعني ايه؟ يعني كل واحد انت تيجي تقرأ، تيجي تأكل، تشرب، تلبس، كذا، نقول بسم الله، فانت بتضمر في ذاتك فعل محذوف قبل هذا، قبل البسملة، اللي هو ايه؟ بدأت بسم الله. لذلك قال كل مفتتح أمرا قائلا بسم الله مضمرا بدأت. يعني انت بتضمر، بتحذف كلمة الفعل وتبدأ بالبسملة مباشرة. فأظهره ها هنا، يعني مين أظهره هنا؟ يقصد ان الإمام الشاطبي أظهر هذا المضمر، أظهر هذا المضمر في النفوس، فبدأ فنطق به، قال بدأت ببسم الله. قال وإنما يحذف اختصارا، يعني ممكن انت تحذفه للاختصار. للاختصار ازاي؟ جاب لنا مثال، كما تقول الطريق، ايه الطريق ده؟ لما انت ماشي مثلا في مكان زحمة ومعك، لو سمحت خلي الطريق، بدل ما تقول افسح الطريق افسح الطريق، تقول الطريق الطريق الطريق، فحذفت الفعل. كما تقول الطريق لمن حال بينك وبينه، اي خل عنه. وقال قوم الفعل المضمر مما يفتتح، فالقائم القائل بسم الله اراد تعيين لفظها فادخل على الباء باء حرصا على الاتيان بها. فادخل على الباء باء، على الباء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم باء ادخل عليها ايه؟ باء تانية، حرصا على الاتيان بها. ليه؟ لانك قال بدأت ببسمي، على الاتيان بها. ولو قال بدأت بسم الله لم يحصل هذا المعنى، لم يحصل هذا المعنى، فصارت الباء الثانية كأنها من نفس الكلمة، وهو مع الكلمة مجرورة بالباء الزائدة. ونقل عن بعض العرب بدأت بسم الله، يعني فيها الوجهين، فيها ممكن تجيب الباء اللي هي تفيد الحرص على الاتيان بالفعل، بدأت بسم الله، أو بدأت بسم الله وأبدأ بأن بسم الله. يعني دي الوجهين، هذه الأوجه جاهزة عند العرب، اللي هي بدأت بسم الله، بدأت ببسم الله، أبدأ بأن بسم الله. لما ذكرته؟ وهذا بين كقول الشاعر فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء. قال إيه؟ قال ولا للما بهم أبدا دواء، هي أصلها إيه؟ ولا لما بهم، فزود اللام هنا، نفس الاستدلال بزيادة حرف اللام على زيادة حرف الباء في ببسم الله. ونصب أولا على الصفة، أراد نظما أولا، أراد نظما أولا. ليه نظما أولا؟ لأن ده أول نظم لكتاب التفسير للإمام الداني، لأنه لم يسبق في هذا الباب إليه. أو على الظرف، أو على الظرف، على أنه تام، كقولك أبدأ به أولا، أبدأ به أولا. وكقوله فساغ لي الشراب وكنت قبل أكاد أغص بالماء القراحي، فساغ لي الشراب وكنت قبل نصب، يعني بيدلك بيستشهد على نصب إيه؟ كلمة أولا، مرة على إنها صفة ومرة على إنها إيه؟ ظرفية. احنا مش عايزين نتعمق في هذا الكلام، احنا لان الاصل في الكتاب انه كتاب قراءات، نقرا مباشره. قال تبارك اي تفاعل من البركه، وهو لفظ تجمع، وهي لفظه تجمع انواع الخير. قال الله تعالى في ليله مباركه، او جامعه لانواع الخير، وكذلك ذكر مبارك، وتبارك الذي بيده الملك، وما بعد تبارك تمييز وتفسير للضمير فيه. يعني ايه تمييز وتفسير؟ يعني ايه الكلام، ايه القول بتاع قول الامام الشاطبي؟ الامام الشاطبي قال ايه؟ تبارك رحمانا، يعني كلمة رحمانا هذا يعتبر تمييز ومبين للضمير. ايه الضمير ده؟ يعني كلمة تبارك، ما تقول كلمة تبارك احنا عارفين ايه اللي تبارك، تبارك الشجرة، تبارك الله، تبارك فلان، تبارك كذا، تبارك كذا، ايه اللي يبين، ايه اللي يبين الكلمة التي بعد كلمة تبارك؟ فبينت يعني اصبحت تمييز، او وبينت الضمير الموجود في اللي اضمرته في كلمة تبارك، تبارك رحمانا. يعني وما بعد تبارك تمييز وتفسير للضمير فيه، إذ كل بركة وخير برحمته، والموئل تبارك رحمن رحيما وموئلا. يبقى رحمن الرحيم هنديا تمييز، والموئل مفعل من وألا إليه، يبقى أصل موئل وألا، أي رجع ولجأ، ووأل منه إذا خلص ونجا. وفي الحديث لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. البيت الثاني، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. قال ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثنى من تثنية، الشيء الثاني اللي بيأتي بعد الايه، بعد الأول، لأنه بدأ بالبسملة، ثم رقم اثنين ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قارن بذكره ذكره. إذا لماذا ثنى، لماذا ثنى بالصلاة؟ لأنه بدأ الأول بسم الله. طيب مين، مين المقرون دائما بسم الله سبحانه وتعالى في الأذان وفي غيره وفي الصلوات وكذا والطاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث اللي وردت بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أي عمل أو أي دعاء مستجاب لابد أن ينحصر بين الصلاة، مرة في الأول صلاة على النبي، وفي الآخر الصلاة على النبي، وتضمن إجابة الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى قرن بذكره ذكره، فهو معه في نحو قوله، في مثل قوله إيه، وأطيعوا الله والرسول، أو الله سبحانه وتعالى والرسول، ومن يطع الله ورسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، وقال آمنوا بالله ورسوله، إلى غير ذلك من المواضع. هو بيستشهد عليه، ما الاستدلال من هذه الآيات يا شباب؟ ما الاستدلال؟ يستدل على أن الله قرن ذكر النبي بذكره سبحانه وتعالى، دي مواطن الاستشهاد، إلى غير ذلك من المواضع. وصلى الله، صلى الله لفظه لفظ الخبر، لفظه لفظ إيه؟ الخبر، يعني أنت بتنبئ من أمامك وبتخبر من أمامك أو من تكلمه أن الله صلى على النبي، أن الله صلى على النبي، لأن الكلام احنا عارفين يا إما خبر أو إنشاء، ما مش عايزين نتطرق غير الكلام. وصلى الله لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، ومعناه الدعاء. بمناسبة لهذا الكلام، يعني في ناس يعني بيخلطوا، لما سمعوا على الفيس وعلى مواقع التواصل، يعني مثلا لا يجوز كتابة حرف الياء لأنه له معنى كذا وله معنى كذا، فبيخلط، أصبح يخلط بين الخبر وبين الدعاء. طيب لو أنت بتتكلم على إن هي خبر، لازم تكتب الياء، صلى، صلى الله. لو انت بتكتبها على هيئة دعاء وطلب، بتحذف الياء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ومعنى الدعاء كقولك رحمك الله وغفر لك، والمراد بذلك التحقيق لوقوعه، والمراد بذلك التحقيق لوقوعه والثقة بكونه، والثقة بكونه، يعني انت بتخبر لأن أنت متأكد من وقوع هذا الدعاء ومن استجابة هذا الدعاء، ف فبتخبر به. ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقوله سبحانه تبت يدا أبي لهب. وللشماخ، الشماخ هو مين؟ مين الشماخ؟ معقل بن ضرار الغطفاني، أدرك الجاهلية والإسلام وله صحبة، وشهد موقعة القادسية، وتوفى في غزوة موقان في زمن عثمان بن عفان. هذا الكلام عندكم في النسخة؟ طيب، في الهوامش، في الهوامش تحت اسمه، نعم اسمه معقل، معقل بن ضرار الغطفاني. وللشماخ وقيل بل لأخيه جزء، وقيل لمزرد، وقيل لمزرد. ايه الاستشهاد؟ جزى الله خيرا من امير، وباركت يد الله في ذاك الاديم الممزق. بيستشهد على ايه؟ بيستشهد على ان الالفاظ اللي هي الدعاء ممكن نخبر بها، نذكرها على هيئة الخبر. ألفاظ الدعاء نذكرها على هيئة الخبر، زي صلى الله، جزى الله، رحمك الله، غفر لك، كذا. والصلاة لفظ يجمع أنواع الدعاء الصالح. والصلاة يجمع لفظ يجمع جميع أنواع، يجمع أنواع الدعاء الصالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الأعشى عليك، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. ده كلام الأعشى بيخاطب يعني واحدة، يعني سبحان الله دايما أشعار العرب معظمها، مش معظمها، دي اللي احنا بنشوفه دايما خطاب للنساء وكذا. عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. ده أيضا استدلال بما ذكرنا، استخدام الدعاء على لفظ الخبر. وفي الحديث يا محمد، وفي الحديث يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا سلم عليك إلا سلمت عليه 10. وعن أبي سعيد هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه مورد. طيب ماشي. وعن ابي سعيد ما قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم يوم القيامه حسره، وان دخلوا الجنه يرون الثواب صلى الله عليه وسلم. والرضا صلى الله على، يعني بنتكلم على كلمه، ثم ثنيت صلى الله ربي على الرضا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا. ندخل على كلمة الرضا. والرضا من المصادر التي يوصف بها، ويكون هنا على حذف المضاف أي ذي الرضا لعدم الإلباس. يعني هل النبي هو الرضا نفسه؟ لا، هو صاحب الرضا. قال لك من المصادر التي يوصف بها، ويكون هنا على حذف المضاف أي ذي الرضا لعدم الإلباس. وإذ يجعل الموصوف نفس الصفة البالغة، وتحقيقا لذلك فيه، يعني الموصوف ممكن يعني أذكره بنفس الصفة، ولكل في العربية وجه. هم يجعلون الشيء للشيء إذا لابسه، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار. هل الليل والنهار يمكرون؟ لا، بس دي موصوف بكده، يعني الصفة القائمة به. بل مكر الليل منهم، أي من الذين يمكرون في الليل. ومنه لقد لمتنا، أيضا بيخاطب امرأة، لقد لمتنا يا أم غيلان بالسرى، ونمت وما ليل المطي بنائمي. من دون البطل ده البيت من قصيدة لجرير يرد بها على الفرزدق، وأم غيلان هي بنت جرير. ومطلع القصيدة: لا خير في مستعجلات الملاوم، ولا في حبيب وصله غير دائم. تمام. وهو من الرضوان، وحكى الكوفيون في تثنيته رضوان، يعني ممكن يثنى على رضوان ورضيان، رضوان ورضيان. فكتابته على هذا بالألف والياء، والأصل فيه مرضي مرضو، والرضاء بالمد مصدر راضيته. ومنه: لم نرحب بأن سخطت، ولكن مرحبا بالرضاء منك وأهلا. أيضا مخاطب امرأة، سبحان الله. لم نرحب بأن سخطت، ولكن سخطت، ولكن مرحبا بالرضاء منك وأهلا. والمهدي من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، اللي هو صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى. وكلمة والمهدى من قوله: إنما أنا رحمة مهداة للناس، أو من معنى قوله إني، نعم أحسنت، ومن معنى قوله إني ممسك بحجازكم عن النار صلى الله عليه وسلم، وتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب. حديث رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة دعوة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله. قيل العالمين تشمل جميع الناس، تشمل جميع الناس، المسلم والكافر، تشمل جميع المسلم والكافر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. طب ليه الرحمة، عاوزين يعني نقطة جانبية، طب ليه الرحمة شملت الكفار أيضا؟ ليه الرحمة شملت الكفار أيضا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شملتهم إزاي؟ لأن الأمم السابقة الذين كذبوا أنبيائهم كان ينزل عليهم العذاب ويهلكوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وأنت فيهم. إذن هو رحمة ولا لا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله تعالى: لقد، طيب قلنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره. فأي هداية أسنى من هداية عامة نفعها في الدارين؟ طيب. وكلمة مرسلة منصوب على الحال من الضمير في المهد، في المهدى. نعم أحسنتم. قال: وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبالا. قال: العترة ما يبقى في الأرض. العترة يعرف على بالثلاثة أشياء: الكون، كده الكون اللي احنا فيه ده وانا شباب لا يخلو من ثلاثة أصناف: إما نبات أو حيوان أو جوامد، يعني نبات أو حيوان أو جامد، يعني كده. فنعرف العترة بالثلاثة أصناف هذه. قال: العترة ما يبقى في الأرض من الشجرة بعد قطعها، يعني إذا قطعت شجرة بتسيب منها حتة كده تحت من الجذر. ليه بتسيب حتة من الجذر؟ حتى تنبت مرة أخرى. الحتة المقطوعة تحت دي أو القطعة اللي أنت أبقيتها في الأرض بنسميها العترة. أول جزء بارز من بعد الجذر فوق الأرض. احنا عارفين ان النبات طبعا جذر وساق وأوراق، بنقطع الساق يتبقى منه قطعة ملتصقة بالأرض، تمام. فقال ما العطرة ما يبقى في الأرض من الشجرة بعد قطعها فتخلف فروعا، يعني برضو يعني هي الأصل وهي التي تنبت. قال والعطرة صخرة، يعني عرفناها في النبات، نعرفها في الجوامد. قال صخرة يجعل الضب مأواه عندها، يجعل الضب ده طبعا تعرفين ان هو حيوان مشابه كده، مشابه للسحالي، للتماسيح، مشابه للتماسيح بس صغير شوية، يؤكل، أكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. أكل أمام النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش منه، مش عشان هو محرم، نعم، مش عشان هو محرم. قال لأنه لم يوجد في حياته، لم يوجد في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم فأنف من أكله، من ناحية العرف يعني. والضب ده لو مسك صباع واحد مش بيسيبه، لو مسك صباع واحد مش بيسيب، أي قرطه. مرة كنت بدرس في السعودية، لقيت عيل جايب لي ضب في الفصل، قلت انتوا وين عليكم، ايامكم حلوة. ثم سمي أقارب الإنسان. نعم، لم يكن في أرضكم. كان جا ده ده مش كان جا ده كان جايبه هدية، يعني كان جايبه سبحان، يعني كان جايبه هدية لواحد، بس يعني تشوفوا يعني سبحان الله تستغرب منه. ثم سمي أقارب الإنسان الذين منهم نشأوا وإليهم يأوى. إذا في النبات هو الأصل الشجرة، في الحيوان صخرة يجعل الضب لها، في الإنسان أقارب الإنسان اللي هم منهم نشأ. دي كلمة، دي تعريف كلمة إيه للعترة يا شباب. وسئل مالك عن تمام الأصل والمرجع. لو جبنا الصفة المشتركة بين الثلاثة في الشجر والصخر والإنسان نعتبر هما أصل والمرجع لهم. وسئل مالك، فتح الله عليكم، وسئل مالك عن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. فلما كانت العترة أصحابا، انتبه من النقطة دي، فلما كانت العترة أصحابا ولم يكن كل الأصحاب عترة، قال ثم الصحابة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يعني العترة من النبي صلى الله عليه وسلم صحابة ولا لا؟ يعتبر الصحابة ولا لا؟ العترة، نعم، يعتبر الصحابة. طيب هل الصحابة الآخرين يعتبروا عترة أم لا؟ لا، صح. إذن لابد أن يذكر اللفظين، لابد أن يذكر اللفظين. ذلك قال وعترته ثم الصحابة، قال وعترته ثم الصحابة، لأن العترة قال فلما كانت العترة أصحابا ولم يكن كل الأصحاب عترة، قال ثم الصحابة. ثم الصحابة بقى لتشمل العموم، تشمل العموم الكل، العترة وغيرهم ليعم. وتلاهم، نعم أحسنتم، تبعهم. وكلمة وبلا جمع وابل، كلمة وبلا جمع وابل، وهو غزير المطر وفاعل صفة تجمع كلمة، وهو غزير المطر وفاعل صفة تجمع على فعل، يعني كلمة وابل على وزن فاعل تجمع على وزن فعل، ويبقى وابل وبل هكذا على فعل كشاهد وشهد، وبالخير متعلق بوبلة كلمة ثم من تلام على الإحسان، على إحسان بالخير وبلة، قال وكلمة بالخير متعلق بوبلة، ووبلة منصوب على الحال من الضمير في تلا. إيه الضمير في تلا؟ أنت أضمرت شيء، إيه اللي هو؟ اللي هو وبلة، من تلاه مبلة في تلا، فتكون للتابعين، فتكون لمين؟ للتابعين، لأن هو ذكر العترة ثم الصحابة ثم من تلاهم، مقصود بمن تلاهم قول من تفسيرها أنهم التابعين، فتكون للتابعين. وأفرد تلا على اللفظ وجمع مبلة على المعنى، وأفرد تلا اللي هو تلاهم على اللفظ وجمع وبلا على المعنى، لأن خيرهم كثير، أو من الهاء والميم، يعني هاء والميم اللي هو بعد كلمة تلاهم اللي هو الضمير يعني في تلا، فيكون للصحابة وقد شهد الله ورسوله لهم بذلك، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه، وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. حديث ضعيف لكنه ايه شواهد الصحيح. وقال تعالى في فضل التابعين والذين اتبعوهم بإحسان، وقال أن نخلص البيت دون وننقل على لطائف الإشارات، وقال والذين آمنوا من بعد، وقال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرى قوله تعالى من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كان بغير واو، يعني إيه؟ يعني بغير واو، كان يقرأ إزاي؟ والأنصار الذين اتبعوهم، نعت للأنصار، يعني جملة الذين اتبعوهم بإحسان نعت الإيه للأنصار. فلما جاءه الثابت أنها كأخواتها من الآيات المذكورة قال لقد كدت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. وجاء في تفسير قوله تعالى في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم أنها تعم من دخل في الإسلام إلى أن تنقض الدنيا، كلمة الذين جاءوا من بعدهم تشمل من بعد الصحابة إلى يوم البعث. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأها مع الآيتين قبلها فقال استوعبت هذه المسلمين عامة فليس أحد إلا له حق فيها. وقال صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأيت إخواننا، قال يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أو على الابتداء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقال لم يأتوا بعد، ولم يخص بإتيانهم زمانا دون زمان، ما قالش إخواننا الذين يعني في القرن اللي بعدنا أو في القرن اللي بعد بعدهم أو في القرن كذا كذا، لم يخص زمان معين لأنهم منتشرين بعد الصحابة إلى قيام الساعة، فيدخل في عمومه، اللهم آمين، فيدخل في عمومه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني، طوبى شجرة في الجنة، ولمن رأى من رآني، يعني طوبى لمن رآني الصحابة، ولمن رأى من رآني التابعين، ولمن رأى من رأى من رآني تابعين، يعني القرن الثالث يعني. نقف عند هذا البيت، نقف عند هذا البيت. نقف عندي وثلثت أن الحمد لله دائما إن شاء الله. نبدأ كتاب. دقيقة، أفصل المكسر لحظة عشان نفصل مجلس الفتحة الوسيطة عن لطائف الإشارات.